هذا الذي جاءك من نبأ المرسلين، هذا الذي أصابك من نبأ المرسلين، هذا الذي بلغك من نبأ المرسلين. يا أخا، في أكثر أسبوع في حياتك سمعت فيه كلمة منبر منبر، المنابر المنابر، أعطي للمنبر فرصة يكلمك عن نفسه. لمثل هؤلاء فلتجب النصرة، رموز الإسلام وليوث المنابر، حسان الذي رقت به صدور صدور الحيارة، رقت وتابت وكانت كالمقابر، والحويني الذي عظم للأمة الحديثة ونشر بينهم بصوته الهادر، وأبي الشيخ الذي طبب القلوب، طبب لله القلوب وأنشد صلي ليهتدي الفاجر. أهؤلاء سكتوا بل علموا الدنيا، فيا رب انصرهم، أنت الواسع القادر.